فمع الظرف السياسي الذي حصل وذهاب المدارس الشرعية، ما الذي برز ونفرة الناس ونفرة كثير من الناس من التمذهب بسبب أنه اتصل بالتصوف واتصل بكذا وكذا وكذا، فصار كثيرون يتركون المذاهب الفقهية ومذهب الأشاعرة ويتركون التمذهب أيضا، أو بعضهم يترك التمذهب تماما وهو لم يكن على مذهب أشاعرة أو غيره، مثل محمد سلطان معصوم الخجندي الذي كان حنفيا ماترديا وترك الحنفية والماتريدية وخلاص، صار مثل الشيخ محمد خليل الرأس مثلا كان شافعيا أشعريا، ترك الأشعرية وترك الشافعية وصار ظاهري، ظاهري ينكر القياس. الشيخ أحمد شاكر كان حنفيا نفس القصة وإلى آخره كثيرون، يعني حصل محمد تقي الدين الهلالي كان تجانيا مالكيا أشعريا، ترك هذه كلها وصار سلفيا حتى فيه ميل لطريقة أهل الظاهر. فلما جاءت مادة أمثال ابن حزم والشوكاني والصنعاني، مادة هؤلاء اللي هي المادة التي ليست متمذهبة وأيضا ظاهرية، يعني مائلة إلى عدم الاعتداد بآثار الصحابة لحد كبير جدا، مائلة إلى عدم الاعتداد بالقياس، مادتهم سهلة، طريقتهم في الكلام سهلة ميسرة مقربة، ولأنهم ينطلقون من الأحاديث فقط، فتقريبا والأحاديث في العادة هي تعالج الأمور المتكررة التي تحصل للناس، فظهر نفعهم في الفتوى وظهر نفعهم في كذا، وهذا دمح العيوب الموجودة في طريقتهم من أمام أعين كثير من الناس مع تعقد الكتب المذهبية. إذا المذهبيون ماذا يحتاجون الآن حتى يعودوا عودة الراشدة، خصوصا لما نتكلم عن المذهبيين من أصحابنا من أهل الحديث، يعني في مذهب أهل الحديث الثلاثة، يحتاجون إلى أن يقربوا المادة المذهبية للناس بما يناسب أن الناس اليوم لم يعودوا نخبا ولم يعد هناك تعليم شرعي، لم تعد هناك جامعات شرعية ينفق عليها المال بحيث أنه يتفرغ الإنسان يجلس سنوات يدرس، لا بالكاد يروح في جامعة معينة يدرس 4 سنوات، والتيارات العلمانية والليبرالية شد حيلها عليهم أنهم لابد أنهم يغيرون هذه الطريقة في التعليم. نعم وردت بعض الكتب، يعني مثل الفقه المالكي وأدلته، الفقه الشافعي المنهجي، الفقه الحنبلي وأدلته، لكن هذه دون المستوى. وأيضا لابد أن تكون له مساهمات واضحة داخل السياق المذهبية في معالجة موضوعين، موضوع النوازل العصرية اللي في الغالب كان يعالج على طريقة الفقه الراجح، وفي حرب التغريب، وأن يكون هناك التزام صارم بالمذهب، وأيضا المرونة، أنه تكون في درجة من المرونة، مو تقسمون الناس إما عوام وإما، أما سياقة المذهبيين والجدد هؤلاء المناكفين هؤلاء برا السياق. يعني حتى مثلا في قصة اللي هي قصة معتمد المذهب اللي كثير من الشباب الصغار ما عاد فاهمينها، وحتى بعض من يفتي ويدعي أنه مذهبي، يعني ترى يعني مثلا يجي يقول معتمد مذهب الحنابلة، إيش معتمد مذهب الحنابلة؟ رواية عن أحمد، طيب تجد داخل المذهب رواية أخرى عن أحمد ممكن يكون راويها عبد الله وصالح أولاد أحمد ومختارها مجموعة من فقهاء المذهب، لكن والله لأن الحجاوي والبهوتي اختار هذا يصير معتمد المذهب ومختوم عليه بختم، يعني لا يجوز لي أن أخالفه، هذا غير صحيح، ليس هذا المذهب ولا هذه طريقة التمذهب. ونفس القصة مع أبو الشافعي، هذا غلط غلط، يعني ما في شيء اسمه معتمد المذهب بمعنى أنه خاتم ختم ولا يفك، لا. كما عرفنا في بدايتها الصوتية هناك درجات مرونة معروفة داخل المذهب، ويسمح بكذا بكذا ولا يسمح بكذا. فمثلا لو أنه في رواية عن أحمد مثلا تخالف المعتمد لكن لم يأخذ بها أي أحد من الأصحاب، آمنا بالله، أنت تقول أنت كحنبلي أمسك نفسك، لكن لا والله قايلين فيها مجموعة من الأصحاب وأنت عندك مشكلة. يعني قبل كم يوم رأيت واحد يقول لك التفريق بين الداعية والجهم الداعية والجهم غير الداعية، من لا يقول به هذا لا تعتبره حنبليا ومش عارف إيش، طبعا كلام هو تأصيل للمجد، قبله المرداوي بن مفلح، رد حفيد المجد اللي هو بن تيمية، وقال الإمام أحمد لا يفرق بين الداعي وغير الداعي في الجهمية، هذا في المسودة، وكلام ابن تيمية صحيح. وداخل المذهب عندنا ناس ما تفرق أصلا في البدعة، في بعض في الجهمية في تكفيره ما يفرقون، مثل أبو إسماعيل وغيره وغيره وابن حامد إلى آخره. وفي منهم من طبعا، أما في القدرية والمرجئة نعم يفرقون، لأن هذا نص الإمام. وعندنا من يفرق قيام حجة وعدم قيام حجة، اللي هي طريقة الموفق وابن تيمية. فالله المستعان، يعني الشباب يعني يحتاج الموضوع إلى ضبط. ولا حول ولا قوة إلا بالله.